الشبهة 46 خروج الحسين بن علي رضي الله عنهما. قال الخارجي: قد خرج الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما على يزيد بن معاوية، فهذا دليل واضح على أن الخروج كان جائزا عندهم. قال السني: أولا، الجواب التأصيلي كسابقه، وهو أنه لا يجوز مقابلة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل أي فاضل أو قوله، لا سيما في مسألة بلغت أحاديثه حتى التواتر كما مر. وما أجمل ما قيل: واحذر من نصب خلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه. الثاني، أنه لا يؤخذ مذهب الرجل من فعله غير صريح الدلالة، وقد مر أيضا هذا طبعا كما سبق في مسألة عبد الله بن الزبير، لأن الفعل لا يؤخذ منه الرأي أو المذهب، الفعل يحتمل احتمالات سبق أن ذكرناها. الثالث، يعني المقصود هذا، لا يجوز لك أن تقول مذهب الحسين جواز الخروج عن الجاهل، لأنه ما قال هذا الكلام، إنما فعل فعلا توهم منه الناس أنه يقول بذلك، وهذا بحثنا. الثالث، أما الحسين بن علي رضي الله عنهما فإنه لم يبايع ليزيد، لأنه لم يطلب منه ذلك أول الأمر، ودعاه عن الكوفة ليبايعوه، وذكروا له أن الناس لا يرضون بغيره، وكان هذا أول وفاة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فخرج إلى الكوفة وهو يرى أنه لم يستتب الأمر بعد ليزيد بن معاوية، ورأى أنه ينبغي له المسارعة إلى إجابة هؤلاء الذين يريدون مبايعته قبل أن يستقر وضع الخلافة في يد غير الصحابة، فيحصل التقصير فيها بعد أن تركها الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون على أحسن حال، فلا يجوز نسبة الخروج إليه، لأنه ظن أن الخليفة لم يبايع بعد بيعة عامة. وقد روى خليفة بن خياط في تاريخه بإسناد صحيح إلى جويرية بن أسماء، يعني هذا رجل، وهذا من يعني من عجائب التسمية، وأبوه رجل أسماء، اسمه جويرية ورجل، وأبوه اسمه أسماء. نقول عن جويرية ابن أسماء، قال: سمعت أشياخنا من أهل المدينة ما لا أحصي يحدثون أن معاوية توفي وفي المدينة يومئذ الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، فأتاه موته، فبعث إلى مروان بن الحكم وناس من بني أمية فأعلمهم الذي أتاه، فقال مروان: ابعث الساعة للحسين وابن الزبير، فإن بايع وإلا فاضرب أعناقهم، وقد هلك عبد الرحمن بن أبي بكر قبل ذلك. فأتاه ابن الزبير فنعى له معاوية، ترحم عليه وجزاه خيرا، فقال له: بايع. قال: ما هذه ساعة مبايعة ولا مثلي يبايعك هاهنا، فترقى المنبر فأبايعك ويبايعك الناس على نية غير سر. انتهى. وفي هذا بيان سبب عدم مبايعة ابن الزبير في الأول ليزيد، وهو أنه كان يريد أن تكون البيعة علانية، إلى أن قال في هذه الرواية: فجاء الحسين بن علي على تلك الحال فلم يكلم في شيء. وفيه دليل على أنه لم تطلب منه البيعة ساعتها، إلى أن قال في هذه الرواية: ثم توجه أي بن الزبير إلى مكة، وخرج الحسين من ليلته فالتقيا في مكة. فأنت ترى أن الأمر كان سريعا، وأنه كان في أول موت معاوية رضي الله عنه قبل أن تنتظم الأمور، بل قتل الحسين رضي الله عنه ولم يتولى على شيء، ويزيد لم يأمر بقتله. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد الثالث 410: المجلد الثالث 410 قال: وهو لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتله ولا نكت بالقضيب على ثناياه رضي الله عنه ولا حمل رأس الحسين رضي الله عنه إلى الشام، لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه وبدفعه عن الأمر ولو كان بقتاله. وسبق أن ذكرنا أن القتال عندهم يكون بمعنى المدافعة، قتال بمعنى المدافعة. فزاد النواب، يقول هكذا ابن تيمية، فزاد النواب على أمره وحض الشمل ذي الجوشن كذا اسمه معنى على قتله لعبيد الله بن زياد، فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد فطلب منه الحسين رضي الله عنه أن يجيء إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر مرابطا أو يعود إلى مكة، فمنعوه رضي الله عنه إلا أن يستأسر له. حسين لما مضى إلى أهل العراق وجد الأمر خلاف ما أخبروه، لأنه لما خرج قال: جاءتني كتابات خطابات كثيرة يحملها البعير، فظن بأن الأمر حقيقة أن الناس الكثيرين لم يبيعوا ليزيد وأن في إمكانية مبايعته مجال. لما ذهب وجد العكس، قال لأمير الجيش الذي أرسل إليه: أقترح عليك إحدى ثلاث، إما أن أرجع إلى يزيد فأضع يدي في يده للاعتراف ببيعته، وإما أن أخرج مرابطا عند الثغور أحرس البلاد، وإما أن أرجع حيث أتيت. طلع لماذا هذه الثلاثة؟ متابع الكلام، قال: فمنعوه رضي الله عنه إلا أن يستأسر لهم صاحب الجيش. صاحب يعني أراد، كأنه أراد الزلفة عند مسؤول الناحية، قال: نأتي بك وأنت في الأصل مقيد. وأمر عمر ابن سعد بقتاله فقتلوه مظلوما له ولطائفة من أهل بيته رضي الله عنه، وكان قتله رضي الله عنه من المصائب العظيمة، فإن قتل الحسين وقتل عثمان قبله كان من أعظم أسباب الفتن من هذه في هذه الأمة، وقتلتهما من شرار الخلق عند الله. ولما قدم أهلهم رضي الله عنهم على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة، وروي عنه أنه لعن ابن زياد على قتله إلى آخر كلامه. وقرأ أيضا من هذه السنة المجلد الرابع 472، قال: إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل، ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه من ولاية العراق. والحسين رضي الله عنه كان يظن أن أهل العراق ينصرونه ويفون له بما كتبوا إليه، فأرسل إليه ابن عمه مسلم بن عقيل، فلما قتلوا مسلما وغدروا به وبايعوا ابن زياد أراد الرجوع، فأدركته السرية الظالمة فطلب أن يذهب إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر أو يرجع إلى بلده، فلم يمكنوه من شيء من ذلك حتى يستأسر لهم فامتنع، فقاتلوه حتى قتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه. ولما بلغ ذلك يزيد أظهر التوجع على ذلك وظهر البكاء في داره، ولم يسب له حريما أصلا، بل أكرم أهل بيته وأجازهم، يعني أهدى لهم حتى ردهم إلى بلدهم. ويبدو أن سبب حث بن زياد على أسد الحسين رضي الله عنه مع أن هذا كان قد عزم على الرجوع الحسين، كان يتمدح بإيقاف الحسين وجماعته وأنه هو الذي أقنعهم بالرجوع، وهذه عادة قادة الجيوش والله أعلم بحقيقة الحال. فالبحث في موضوع خروج الحسين رضي الله عنه يرجع للنظر المصلحي، لا إلى مخالفة الأصول كالخروج، لأنه لم يكن من المبايعين حتى يقال إنه خرج، كما أنه دعي ليبايع في ذلك الوقت نفسه قبل أن دعي ليبايع، هو ليبايع ليصبح مبايعا، نعم، في ذلك الوقت نفسه قبل أن يعلم أن الأمر قد تم كاملا ليزيد. وانظر سير الذهبي في المجلد الثالث 293 مجلد 293 البداية والنهاية لابن كثير 11 صفحة 494 مجلد 11 صفحة 494 بل ذكر هذا الأخير في المجلد نفسه صفحة 522 أن أهل الكوفة كتبوا له أنه ليس لهم إمام. تأملوا، كتبوا له أنه ليس لهم إمام. وأكثر من هذا أنه ذكر في الصفحة 497 من المجلد نفسه في الصفحة 497 أنهم زعموا أنهم بايعوه، وكذلك هو في السير في المجلد الثالث 292 المجلد الثالث 292 السير الذهبي. ولذلك لما علم بتمام البيعة ليزيد طلب الرجوع لأداء البيعة له كما مر، فلم يجيبه صاحب الجيش عليه من الله ما يستحقه، ولذلك نصحه جمع كبير. قال الخطابي في العزلة: وكذلك أيضا يكره أي ابن عمر للحسين ابن علي الخروج إلى العراق، وأشار عليه بالانصراف إلى المدينة فأبى إلا مضيا لوجهه، فجرى عليه من القوم ما جرى حسيبهم الله سبحانه ومكافيهم. قال أخبرنا أبو سليمان قال أخبرنا ابن الأعرابي قال حدثنا يحيى بن جعفر ابن الزبرقان قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا يحيى بن إسماعيل بن سالم الأسدي قال سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر أنه كان بماله فبلغه، كان بماله يعني ظهر يرعى، كان بماله فبلغه أن الحسين رضي الله عنه قد توجه إلى العراق فلحقه على مسيرة 3 أيام، فإذا معه طوامير وكتب. طوامير جمع طمار، وهو الصحيفة كما في لسان العرب، يعني هذه الكتب كلها عبارة عن بيعات بيعه الجماعة. فقال هذه كتبه ومبيعته لما أتاه ابن عمر بعد 3 لحقه شدة الأمر. قال شوف عندي بيعات الناس ليس لهم إمام وأنا أذهب إليهم. قال لا تأتيهم، فأبى. فقال إني محدثك حديثا، إن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يريد الدنيا، وإنكم بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يريها أحد منكم أبدا، وما صرفها عنكم إلا للذي هو خير لكم. فأبى أن يرجع. قال فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال أستودعك الله من قتيل. وهو أيضا بالإسناد نفسه في تاريخ دمشق، هذا الذي رواه الخطابي، وقد حسن إسناده العراقي في المغني عن حمل أسفار، وهو عند الطبراني في الأوسط والبزار كما في كشف الأستار، ولفظه عند هذا حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا يحيى بن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال لما أراد الحسين بن علي أن يخرج إلى العراق أراد أن يلقى ابن عمر فسأل عنه فقيل له إنه في أرض الله، هذا هو ماله، فأتاه ليودعه فقال له إني أريد العراق، فقال لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيرت بين أن أكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فقيل لي تواضع فاخترت أن أكون نبيا عبدا، وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تخرج. قال فأبى فودعه فقال أستودعك الله من مقتول. وقد جمعت رواية طويلة عند ابن عساكر في تاريخ دمشق أسماء الذين نصحوا للحسين بعدم الخروج، جاء فيها فكان عبد الله بن عباس ينهاه عن ذلك عند زيد عن ابن عمر ويقول لا تفعل، وقاله عبد الله بن مطيع أي فداك أبي وأمي متعنا بنفسك ولا تزل العراق، فوالله لئن قتلك هؤلاء القوم ليتخذن خولا وعبيدا. ولقيهما أي الحسين بن الزبير عبد الله بن عمر وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن أبواء منصرفين من عمر، فقال لهما ابن عمر أذكركم الله إذا رجعتما فدخلتما في صالح ما يدخل فيه الناس وتنظرا، فإن اجتمع الناس عليه لم تشذا. هذا يدل بأن ما كان تمت بعد كاملة. قال تنظرا فإن اجتمع الناس عليه لم تشذا وإن افترق عليه، يعني يزيد كان الذي تريدان. وقال ابن عمر لحسين لا تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره إلى آخر ما سبق ذكره. فكان ابن عمر يقول غلبنا حسين بن علي بالخروج، ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة، ورأى من الفتنة وخذلان الناس لهم ما كان ينبغي لهم أن لا يتحرك ما عاش، وأن يدخل في صالح ما دخل فيه الناس، فإن الجماعة خير. وقال له ابن عباس أين تريد يا ابن فاطمة؟ قال العراق وشيعتي. قال إني لكاره لوجهك هذا، كوجهك هذا أي لتوجهك هذا، تخرج إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك حتى تركهم سخطة وملة لهم، أذكرك الله أن تغرر بنفسك. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه غلبني الحسين بن علي على الخروج وقد يعني الذهاب العراق، وقد قلت لهم اتق الله في نفسك والزم بيتك. وقال أبو واقد الليثي بلغني خروج الحسين فأدركته بمرض فنشدته الله أن لا يخرج، فإنه يخرج في غير وجه خروج إنما يقتل نفسه، فقال لا أرجع. وقال جاء ابن عبد الله كلمت حسينا فقلت له اتق الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض، فوالله ما حمدتم ما صنعتم فعصاني. وقال سعيد المسيب لو أن حسينا لم يذهب لكان خيرا له. وذكر مثله عن المسر المخرمة وبسر بن عبد الرحمن وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن جعفر بن طالب وعمر بن سعيد بن العاص، حول كله نصحوه ما يدلكم على أن الأمر كان يعني عظيما عندهم. ومن النصائح المؤثرة كلمة أبي بكر ابن عبد الرحمن بن حاتم هشام، حيث قال له يا ابن عم إن الرحمة تضأرني عليك وما أدري كيف أنا عندك في النصيحة لك. قال يا أبا بكر ما أنت ممن يستغش ولا يتهم، فقل. قال قد رأيت ما صنع في العراق بأبيك وأخيك، وأنت تريد أن تسير إليهم وهم عبيد الدنيا، فيقاتلك من قد وعدك أن ينصرك، ويخذلك من أنت أحب إليه ممن ينصره، فأذكرك الله في نفسك. فقال جزاك الله يا ابن عم خيرا، فقد اجتهدت رأيك، ومهما يقضي الله من أمر يكن. قال أبو بكر إنا لله عند الله نحتسب أبا عبد الله. وروى الفسوي في المعرفة والتاريخ المحاملي في الأمالي والطبراني في الكبير وابن عساكر في تاريخه بسند صحيح عن ابن عباس يقول استأذنني حسين في الخروج فقلت لولا أن يزري ذلك بي أو بك لشبكت بيدي في رأسك، أي لأمسكتك من رأسك حتى أمنعك من الذهاب. وعند ابن عساكر أيضا وبعث حسين إلى المدينة فقدم عليه من خف معه من بني عبد المطلب وهم 19 رجلا ونساء وصبيان من إخوانه وبناته ونسائهم، وتبعهم محمد بن حنفية فأدرك حسين بمكة وأعلمه أن الخروج ليس له برأي يومه هذا، فأبى الحسين أن يقبل، فحبس محمد بن علي وهو ابن الحنفية نفسه يعني هو ابن أبي طالب يعني من أمه، حبس ولده فلم يبعث معه أحدا منهم أي مع الحسين حتى وجد الحسين في نفسه يعني غضب عليه وقال ترغب بولدك عن موضع أصاب فيه. فقال محمد وما حاجتي أن تصاب ويصابون معك وإن كانت مصيبتك أعظم عندنا منهم. ومن الأحنف بن قيس كما في السير الذهبي، وإما يدل على أن الحسين لم يقدر قوة مخالفه ما روى عبد الرزاق بن أمالي في أثار الصحابة عن الفرزدق أنه قال للحسين أنت أحب الناس إلى الناس والسيوف مع بني أمية والقضاء من السماء، كلمات حكيمة نصح. قال الخارجي الحسين قتل وخان على يزيد أفترون ومات خارجيا؟ قال السني معاذ الله أن يقال فيه ذلك، وقد بينت لك أنه لم يكن خارجا، وخلاصة ما سبق أنه نافس يزيد معاوية خلافة بادئ الرأي لظنه أن البيعة لم تكتمل لمنافسه بعد، ودليله في ذلك دعوة بعض الأنصار له ليبايعوه، فصدقهم ولم يدري عن خداعهم له إلا في آخر الأمر، فطلب الرجوع ليدخل تحت بيعة يزيد، فبادره أمير الجيش بالقتل وغدر به، فلا يقال إنه مات خارجا على خليفته، لأنه عاد عن رأيه لما تبين له حقيقة الأمر. قال ابن تيمية في منهاج السنة الجلد الرابع 535، الجلد الرابع 535 منهاج السنة. وكذلك الحسين رضي الله عنه لم يقتل إلا مظلوما شهيدا تاركا لطلب الإمارة طالبا للرجوع إما إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى المتولي على الناس يزيد. انتهى كلامه. كم الناس راح يحكم بينهم بالعدل والسوية والشرع، فرغم ذلك يعني قالوا إن قتاله كان لطلب الإمارة. يعني هذا الكلام في النية أو يعني لا يشكل عليه شيء؟ لا يشكل، لأن طلب الإمارة كما سبق أن ذكرت لكم لم يكن لذات الإمارة، ولكن تستمر الإمارة الشرعية والخلافة الراشدة. طلب الإمارة هو نفسه الظاهري، لأنه ما خرج ليريد أن يقاتل عدوا، أن يستشهد شهيدا أو ما يشبه ذلك أو فتح بلاد، وخرج ليبايعه الناس. لكن عذر الحسين كعذر عبد بن الزبير وغيره من الصالحين حينما يدعون ولا يدعو لنفسه، هو دعي حينما يدعون للإمارة فيقبلونها خوف أن يمسكها غيره ممن يكسر جناح الخلافة الراشدة، ذكره بعض أهل العلم. يعني هم رضي الله تعالى ما كان حرصا على الإمارة لأجل الإمارة، كان حرصا على الإمارة لأجل استمرار الخلافة الراشدة وصلاح عام الناس. نعم. كيف؟ من رأى من نفسه أنه يعني في موضع معين أو في مكان معين فله أن يتقدم ولا يعد هذا من طلب الإمارة أو لا، من رأى نفسه أكثر ليس له أن يتقدم، لأن الحديث عام يا عبد الرحمن سمرة لا تسأل الإمارة، وكان الصحابة يدفعونها، وإنما قد يطلب من الرجل ذلك. فرق بين أن يطلب منه وهم الذين أرادوا توليته، بين أن يولي نفسه ويقول بايعوني، والأول لا بأس به والثاني مخالف للنصوص ولو رأى نفسه، لا سيما في من بعد الصحابة. يعني عيب للإنسان يقول رأيت نفسي، عيب هذا، كيف يرى نفسه؟ فيقولون الهجوم على الأمانة دليل الخيانة، الهجوم على الأمانة، الأمانة هي الحكم، دليل الخيانة. يعني رجل شايف نفسه ما شاء الله قادم عليها، هذا ما ينبغي أن يكون. نعم. الله أكبر. كل مسؤولية من أين؟ من أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا تستعملني، عرفت هذا تحت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الولاية إذا قصد الولاية الحكم يعني والخلافة هذا منهي عنه هو أن يطلبها الإنسان، ومن تحت الولاية من يكون قريبا منها كالوزراء وكولاة المدن والمحافظات، هذا كلها رأيناه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كل من طلب أن يكون ولي على المحافظة منعه. نعم. من سحب هذا الحكم على حتى يعني الأمور الشرعية مثل الفتوى وتعليم الناس وغيره؟ لا، هذا غير صحيح. أن الفتوى أن السلف كانوا يتدفعون الفتوى ويحترزون منها ويبتعدون عنها، لكن هذا ليس له علاقة ببحثنا هذا. نعم، والله أعلم. نعم. من هو؟ نعم، هذا بارك الله فيك، كنا أجبنا عنه بكم جواب يا إخوان؟ خمسة أجوبة. نعم، الجواب الأول أن يوسف عليه السلام وهو الحاسم لم يطلب الإمارة، لأن الملك هو الذي عرضها عليه، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أجعله من خصمي من خلاصتي. وثم أشياء على كل حال. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ضرب الإمارة علل ذلك، فإنك إن أخذتها عن سؤال كوكلت إليها، وإن أعطيتها أعنت عليها. هذا الخوف لا يرد على الأنبياء. نعم لعصمتهم، نعم. هذا الخوف، خوف أن يكرم لأنفسهم، لا يرد على الأنبياء، لأن الأنبياء مأمورون قبل الله، عاصمهم الله عز وجل. وذكرنا هنالك قصة أبي هريرة مع عمر، لما قال له عمر أخذها يوسف إلى آخره، قال ذاك يوسف الكريم ابن الكريم الكريم الكريم، وأنا أبو هريرة ابن أميمة، يعني خاف، أنا أخاف على نفسي من الإمارة. أقول لها ثم أجوبة أخرى، لكن هو الحاسم أن الحقيقة أن الملك الذي عرضها عليه ما سأله يوسف عليه السلام. يقول ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد الرابع 511، المجلد الرابع 511، والحسين رضي الله عنه أكرمه الله تعالى بالشهادة في هذا اليوم، وأهان بذلك من قتله أو أعان على قتله أو رضي بقتله، وله أسوة حسنة بمن سبقه من الشهداء، فإنه وأخوه سيدا شباب أهل الجنة، وكان قد تربيا في عز الإسلام، لم ينالا من الهجرة والجهاد والصبر على الأذى في الله ما ناله أهل بيته، فأكرمهما الله تعالى بالشهادة تكميلا لكرامتهما ورفعا لدرجاتهما، وقبله مصيبة عظيمة، والله سبحانه وتعالى شرع الاسترجاع عند المصيبة بقوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ونحن انتهى كلامه. ونحن مع حبنا للحسين رضي الله عنه، تقربنا إلى الله بحبه واعتذارنا له بما يليق بمقامه، لا ندعي له العصمة، فلنقول إنه لم يكن خارجيا وحاشاه، لكن الصحابة الذين خطأوه ومنهم أخوه الحسن رضي الله عنه كانوا أولى بالحق، ففعله لم يدر بين كونه فعل خارجي أو فعل معصوم، ولكن بين التخطئة والتصويب اللذين لا يخلو منهما بشر. قال ابن تيمية في منهج السنة في المجلد الرابع 543، قال: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم، قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين، طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان. وكلا هذين الطرفين فاسد، والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل علم داخل من هذا، ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه وولاه وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه ويبغض من وجه. هذا هو الصواب، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. وقال ابن عربي رحمه الله في العواصم القواصم: جاءتنا مصيبة لا يجبرها سرور الدهر، يقصد مقتل الحسين رضي الله عنه، جاءتنا مصيبة لا يجبرها سرور الدهر، وما خرج إليه أحد إلا بتأويل، ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده المهيمن على الرسل، المخبر بفساد الحال، المحذر من الدخول في الفتن. وأقواله في ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون وهنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فضربوه بالسيف كأن من كان. فما خرج الناس إلا بهذا وأمثاله. ولو أن عظيمها وابن عظيمها وشريفها وابن شريفها الحسين وسعه بيته أو ضيعته أو إبله، ولو جاء الخلق يطلبونه ليقوم بالحق، وفي جملتهم ابن عباس وابن عمر، لم يلتفت إليهم وحضره ما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم وما قال في أخيه، ورأى أنها خرجت عن أخيه ومعه جيوش الأرض وكبار الخلق يطلبونه، فكيف ترجع إليه بأوباش الكوفة وكبار الصحابة ينهونه وينهون عنه؟ ما أدري في هذا إلا التسليم لقضاء الله والحزن على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية الدهر. ولولا معرفة أشياخ وأعيان الأمة بأنه أمر صرفه الله عن أهل البيت وحال من الفتنة لا ينبغي لأحد أن يدخلها، ما أسلموه أبدا. فانحصر البحث إذن في كون عمل الحسين رضي الله عنه صوابا أو خطأ فقط، لا في رميه بخارجية أو ببدعة ما وحاشاه. ولذلك روى خليفة بن خياط في تاريخه وابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عن حميد بن عبد الرحمن قال: دخلنا على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استخلف يزيد بن معاوية، فقال: أتقولون إن يزيد ليس بخير أمة محمد؟ لا أفقه فيها فقها ولا أعظمها فيها شرفا؟ قلنا: نعم. قال: وأنا أقول ذلك، ولكن والله لأن تجتمع أمة محمد أحب إليه من أن تفترق. أرأيتم بابا لو دخل فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسعهم، أكان يعجز عن رجل واحد لو دخل فيه؟ قلنا: لا. يعني الباب يسأل جماعة يدخل فيه واحد. قلنا: لا. قال: رأيتم لو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال كل رجل منهم: لا أهريق دم أخي ولا أخذ ماله، أكان هذا يسعهم؟ قلنا: لا. قال: فذلك ما أقول لكم. قلنا: نعم. قال: فذلك ما أقول لكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتيك من الحياء إلا خير. انتهى. فهذا تحليل عظيم من هذا الصحابي لوضع الأمة آنذاك، يدل على العقل الناضج الرجيح والسياسة الحكيمة والأمر لله. ما يستلزم أن يكون حسين رغم من أبي ما حصل مع أبيه وأخيه على الخذلان؟ الخذلان نعم، وقتل أبيه نعم، فهذا يدل على أن الحسن قتل قبل أخيه الحسين والله أعلم. ما يفيد ذلك، الله أعلم. ما يفيد، أنا رأى أنه قال وطعن أخي. الخي قلت شيخنا وطعن أخي. طعن أخي، طعن في أخي، طعن في أخي. نعم، الأخير سمعتكم في أول مجلس. نعم، بعد الفجر طعنوا فيه. نعم، خذلانهم وطعنهم إياه هذا معروف، لكن القتل ما نعرف فيه شيء، الله أعلم. في رواية أنه سمى من قبلهم، ودام مفعول السم مدة طويلة إلى أن قتل به، بعضهم يقول هذا، لكن ما الله أعلم عن صحة الرواية. قال الخارجي: إن لم يثبت أن الحسين رضي الله عنه خرج على ولي الأمر، فقد اعترفت أنه قاتل لإحقاق الحق، ومن هذا الحق أمر الخلافة، وهذا هم الشجعان من هذه الأمة. قال السني: لقد مر الاعتداد الحسين رضي الله عنه في قتاله ذاك، بل مر أنه رضي الله عنه قتل مظلوما وهو غير مقاتل. وذكر أهل العلم أن فعله قبل ذلك ليس محل اقتداء، لأن عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم خطأوه فيه. قال ابن تيمية في منهاج السنة في المجلد الرابع في الصفحة 530: وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة، وليس هذا موضع بسطه. ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. ولهذا لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق، لما كاتبوه كتبا كثيرة أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر بن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن لا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل، حتى إن بعضهم قال استودعك الله من قتيل، وقال بعضهم لولا الشفاعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج. وهم في ذلك تحتمل كلمة الشفاعة تحتمل الشناعة، لولا الشناعة والله أعلم، لأن في اللفظ قليل مرت بنا. وهم في ذلك قاصدون نصيحته، طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين. والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة يخطئ أخرى. فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا. وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده، فإنما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا للشر العظيم. وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن، كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن. وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على دول الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقول ابن هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين، ولم يثني على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة الجماعة. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا، كما في صحيح البخاري من حديث الحسن البصري قال سمعت أبا بكرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إليه، ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله نصلح به بين فئتين عظيمتين المسلمين. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد، وحقق ما أشار إليه من أن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوبا ممدوحا يحبه الله ورسوله، وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم الفضائل ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لم يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بترك واجب أو مستحب، ولهذا لم يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بما جرى من القتال يوم الجمل والصفين، فضلا عما جرى في المدينة يوم الحرة، وما جرى في مكة في حصار بن الزبير، وما جرى في فتن الأشعث في أرض المهلب وغير ذلك من الفتن. ولكن تواتر عنه أنه أمر بقتال الخوارج المالكين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنهروان بعد خروجهم عليه بحوراء، فهؤلاء استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بقتالهم. ولما قاتلهم علي رضي الله عنه فرح بقتالهم وروى الحديث عنهم فيهم، واتفق الصحابة على قتال هؤلاء، وكذلك أئمة أهل العلم بعدهم لم يكن هذا القتال عندهم كقتال أهل الجمل والصفين وغيرهما مما لم يأتي فيه نص ولا إجماع ولا حمده أفاضل الداخلين فيه، بل ندموا عليه ورجعوا عنه. وهذا الحديث من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر في الحسن ما ذكره وحمد منه ما حمده، فكان ما ذكره وما حمده مطابقا للحق الواقع بعد أكثر من 30 سنة. فإن إصلاح الله بالحسن بين الفئتين كان سنة 41 من الهجرة. وكان علي رضي الله عنه استشهد في رمضان سنة 40، والحسن حين مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره نحو 7 سنين. فإنه ولد عام 30 من الهجرة، وأبو بكرة أسلم عام الطائف، تدلى ببكرة فقيل له أبو بكرة، والطائف كانت بعد فتح مكة. فهذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن كان بعدما مضى 8 من الهجرة، وكان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة التي هي خلافة النبوة، فلا بد أن يكون قد مضى له أكثر من 30 سنة، فإنه قاله قبل موته صلى الله عليه وآله وسلم.